فرعون نفسه يعني. المثال زيادة الحرف هو ما ذكره المصنف من قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثال نقصان الحرف من قوله تبارك وتعالى تالله تفتح تذكر يوسف، والأصل تالله لا تفتح تذكر يوسف، وهنا حذف الحرف. ومثال نقصان الاسم ماذا تراه المصنف من قوله تبارك وتعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. طيب، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل. إيه المراد بالنقل هنا في قول المصنف والنقل؟ أنا عندي مشكلة أن الشيخ لما ذكر أنواع المجاز قال إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. الشيخ لم يذكر هنا المجاز المرسل، فهل إحنا نقدر ندرك المجاز المرسل تحت أي قسم من هذه الأقسام؟ نقدر ندركه تحت مجاز الزيادة أو تحت مجاز النقصان أو تحت مجاز النقل أو تحت مجاز الاستعارة؟ بعض الأصوليين يقولون إن الأصوليين يطلقون المجاز بالاستعارة على المجاز الموصل أيضا، وأن اصطلاح الأصوليين مغاير لاصطلاح البيانيين. تقسيم جيد هذا التقسيم بيقول ان اللفظ اما ان يكون له مفهوم واحد واما ان تتعدد مفهوماته. يعني اللفظ اما ان يكون له معنى واحد واما ان يكون له اكثر من معنى. فان كان له معنيان فصاعدا، فاما ان يتخلل بين هذين المعنيين نقل، يعني نلاحظ معنى منتقل عنه منتقلا عنه ومعنى منتقلا اليه يقوم دليل على ان هناك نقل او لا. فاذا لم يتخلل بينهما نقل يبقى ده هو المشترك اللفظي. اذا وجدنا ان الكلمتين تستعملان على السويه عند عدم القرينه في المعنيين، وانه لا دليل يدل على ان احد المعنيين منتقلا عنه والمعنى الاخر منتقل اليه، يبقى ده مشترك اللفظي. طيب اذا قام دليل على وجود النقل، فاما ان يكون النقل من المعنى الوضعي الى المعنى الاخر لمناسبه او لغير مناسبه. فان كان لغير مناسبه فان هذا يسمى باللفظ المرتجل، وان كان لمناسبه تمام. احنا بنقسم دلوقتي اللفظ اما ان يكون له معنى واحد او اكثر من معنى، يعني له مفهوم واحد او اكثر من مفهوم. كان له أكثر من مفهوم ولم يتخلل بين هذه المفاهيم نقل فهو المشترك اللفظي. طيب الاحتمال الثاني أنه قد تخلل بين هذه المفاهيم نقل، وطبعا لو عملتها بشكل شجري هيكون أوضح. الاحتمال الثاني هو يكون قد تخلل بين هذه المفاهيم نقل. هنرجع نقسم هذا الى قسمين، اما ان يكون النقل لمناسبة او لغير مناسبة. ان كان النقل لغير مناسبة فهو المرتجل، وإن كان النقل لمناسبة يبقى ده هنقسمه لقسمين برضه، إما مع هجر المعنى الأول أو مع عدم هجر المعنى الأول. إن كان مع هجر المعنى الأول فهو المنقول الذي هو من أقسام الحقيقة اللي هو الحقيقة العرفية يعني. وإن كان مع عدم هجر المعنى الأول يبقى ده المنقول الذي هو من أقسام المجاز. لا زي الدابة كده، الدابة دلوقتي هجر المعنى الأصلي ولا لا؟ هو الدابة في الأساس موضوع المعنى إيه؟ كل ما يدب على الأرض يدب، مش يدب، كل ما يدب على الأرض زي إحنا قلنا إيه، السمك في الماء والطير في الهواء واللي بيمشي على كل ده إيه دابة. الآن أهل العرف العام نقلوا هذا اللفظ من الدلالة على هذا المعنى للدلالة على ذوات الأربع، صح كده؟ طيب النقل هنا في مناسبة في النقل، لكن هل المعنى الأول هجر ولا لا؟ هجر. فالآن أصبح حقيقة عرفية عام. لكن في المجاز أهل اللغة في استعمالاتهم نقلوا الأسد من الدلالة على الحيوان المفترس إلى الدلالة على الرجل الشجاع في بعض الاستعمالات، لكن هل هجر المعنى الأول؟ النقل للمناسبة صح؟ وهل هجر المعنى الأول؟ لا، المعنى الأول مستعمل، فده هو المنقول له من أقسام المجاز. لا، أهل اللغة مش يعني مش عوام وخواص، أهل اللغة يعني أهل اللغة، أهل اللغة لهم أهل اللسان العربي. طبعا بنتكلم على أهل اللسان العربي اللي هم في عصور الاحتجاج يعني، لكن دلوقتي الناس مش لسانها مش عربي عشان نقول نقلوا وما نقلوش. نعم، في غير ما وضع له. لا، في يعني التعريف المشهور بنقول في غير ما وضع له يعني غير الموضوع اللغوي. الوضع احنا قلنا الوضع اذا اطلق انصرف اصاله للوضع اللغوي. إذا أردنا أوضاع أخرى قيدناها. طيب، فالحقيقة العرفية منقولة والمجاز كذلك منقول، لكن هو لم يعني لم يشتهر بإطلاق النقل عليه، لكن في نقل بالمعنى اللغوي اللي هو مطلق المجاوزة باللفظ من معنى إلى آخر. طيب، الشيخ لما بيقول لي والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل، بيقصد بالنقل هنا إيه؟ النقل بالمعنى الاصطلاحي اللي هو بينصرف إلى الحقيقة العرفية العامة فقط، ولا النقل بالمعنى اللغوي اللي هو معناه مطلق المجاوزة باللفظ من معنى إلى آخر فيشمل الحقيقة العرفية العامة ويشمل المجاز المرسل مثلا؟ الشيخ بيقول دلوقتي والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، يقصد بالنقل هنا النقل بالمعنى الاصطلاحي ولا النقل بالمعنى اللغوي؟ الاصطلاحي اللي هو للمناسبة مع هجر المعنى الأول، يقصد كده. بس احنا بنقول عندنا مشكلة لو احنا حملناه على هذا المعنى، المجاز المرسل فين كده في كلام المصنف؟ يعني مثلا جعلوا أصابعهم في أذانهم، جعلوا أصابعهم يعني جعلوا ايه؟ يعني جعلوا أناملهم، يبقى أطلق الكل وأراد الجزء. خلاص؟ ده مجاز ولا مش مجاز؟ مجاز. هتحطوا فين هنا بقى؟ في الزيادة ولا النقصان؟ ولا النقل ولا الاستعارة؟ تاخد بالك المشكلة اللي احنا بنناقشها؟ فيا إما تقول يعني زي ما بعض اللي بيشرحوا من المعاصرين يقول لك والله الشيخ ما لم يقصد إنه يستقصي أنواع المجاز، أو إن يكون ليه تخريج بحيث إنه يدخل فيه مجاز المرسل. فده مجاز مرسل كده صح؟ علاقته لإيه؟ كلية ولا الجزئية ولا الكلية ولا الجزئية؟ أطلق الكل وأراد الجزء. تمام. قصدك إن المجاز بالاستعارة يعني قول بعضهم إن المجاز بالاستعارة عند الأصوليين شامل لا، هو الأصوليين مش لا ينكرون وجود المجاز المرسل، لكن انا كمان لكن انا بقول ان بعض الاصوليين بيقول ان بيدعي ان استعمال الاصوليين من مجاز الاستعاره عندما يقولون مجاز الاستعاره يقصدون به كل ما يشمل انواع المجاز سواء كان استعاره او مجاز مصر. اصطلاح كده وبعضنا اخر بينازع في هذا يقول لا استعمال الاصوليين في الاستعاره زي الاستعاره عند البيانيين. والمصنف هل هو يعني يقصد بالمجاز بالاستعاره ما يشمل المجاز المرسل ولا يقصد الاستعاره فقط المشهوره عند البيانيين؟ في الحالة دي هيبقى سؤالنا طب المجاز المرسل هندخله في ما فيش أمامنا إلا إن احنا ندخل المجاز المرسل في المجاز بالنقل. بس على هيبقى في هذه الحالة إن احنا مضطرين نفسر النقل هنا مش بالمعنى الاصطلاحي ولكن نفسر النقل بالمعنى اللغوي اللي هو مطلق المجاوزة باللفظ من معنى إلى آخر. فالنقل بالمعنى اللغوي ما فيهوش اللي احنا بنقوله ده كله. النقل معناه مجاوزة كده إن احنا نقلنا هذا اللفظ يعني هنا تعدينا به تجوزنا به جزنا به من معنى الى اخر. المثال اللي هو جايبه واضح ان هو مرض النقل هنا المثال اللي هو الدابه يعني ذكر الدابه ولا ذكر الغائط؟ ذكر الغائط. المصنف ذكر الغائط. طبعا هو المثال اللي ذكره بيدل لما قلته انت اللي هو مثال للحقيقه العرفيه العامه. يعني هو الشيخ بيقول دلوقتي المصنف ذكر المثال بتاعي يقول والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. فذكر كده هو المثال بس المثال هل ده يعين ان هذا هو المراد ولا ده مجرد مثال؟ يعني الله لو قلنا ان المثال ده بنفهم منه ان المجاز بالنقل اللي هو يقصد به الحقيقه العرفيه العامه يبقى هو قصد بالمجاز بالاستعاره يعني مطلق المجاز الشامل بقى للاستعاره والشامل للمجاز المرسل. لو قال لان هو حتى المحشي قال نقل عن بعضهم قالوا اما الاصوليون فيطلقون المجاز بالاستعاره على المجاز المرسل ايضا بس هو ما عجبوش الكلام عشان قال كذا قالوا. وفيه أن المجاز بالاستعارة علاقته المشابهة بخلاف المرسل فلا يصح إدراجه فيها. وبعدين رجع قال فإذا عرفت المجاز بالاستعارة بالتعريف إذا عرفت المجاز بالاستعارة بالتعريف المتقدم فالذي يظهر أنه داخل في المجاز بالنقل إلا أنه لم يشتهر في المعنى المجازي بخلاف المجاز بالنقل فإنه اشتهر فيه ويؤيده إلى آخر ما هنالك. طيب لو احنا مشينا على ان المراد بالنقل هنا النقل الاصطلاحي زي ما انتم تقولوا بدليل المثال الحقيقه العرفيه العامه يبقى المجاز بالاستعاره اللي هو اطلقه المصنف اما ان يقصد به الاستعاره فقط ويبقى لم يقصد الحصر فعلا حصر انواع المجاز او ان هو اطلق المجاز بالاستعاره واراد ما يشمل المجاز المرسل ايضا ويكون ده كما يعني ذكر المحشي عن بعضهم ان ده اصطلاح خاص بالاصوليين وطلب اصطلاح خلاص. هو ظاهر الكلام كده بيقول اما واما فالظاهر ان هو في معرض التقسيم وان هو طالما في معرض التقسيم يبقى الاصل مش هيذكر كل الاقسام يعني انا ابتداء مش هفترض انه لما بيقول لي اما واما انه بيذكر بعض الاقسام لكن انا بعد ما استوفي تحليل العباره ولقى ان الشيخ لم يستوفي سائر الاقسام ابتدي اقول اللي انت بتقوله. مولانا هو ازاي اصلا يعني ازاي يدخل الحقيقه العرفيه عامه الاقسام المجاز؟ ما احنا قلنا ان هي ايه؟ تعريف المجاز ده لا الاول ولا الثاني؟ ما احنا قلنا ان المجاز هنا المجاز اللي احنا بنتكلم بيتكلم عليه اللي هو بالمعنى الأعم. حتى ولو لا ليه؟ قايد عدم حاجة بالمعنى الأصلي. لا لا يعني هو بالمعنى الأعم هيكون معناه مطلق المجاوزة كده. بس أنا فاكر التعريف كان في عدم حاجة بالمعنى الأصلي. فين؟ تعريف المجاز الأعم. طبعا في إحنا كده هنقول بالمعنى الأصلي. ما هو ممكن يعني بالنظر لاستعمال اهل العرف العام بنسميه حقيقه. لما احنا جينا على تقسيم الحقائق الى ثلاثه قلنا الضابط هو اصطلاح اهل التخاطب. فاذا كان اهل التخاطب هم اهل الحقيقه العرفيه العامه يبقى حقيقه عرفيه عامه، اذا كان اهل العرف الخاص يبقى حقيقه عرفيه خاصه، اذا كان لكن بالنظر الى انه قد نقل عن المعنى الوضعي وقطعنا النظر عن يكون المعنى هجر او لم يهجر يبقى ده مجاز على طول. وحتى المحشي قد قال هذا الكلام ان هو يعني تسميته حقيقه عرفيه عامه ده باعتبار استعمال اهل العرف العام، وتسميته مجاز باعتبار ايه؟ باعتبار ايه؟ الوضع اللغوي. حتى هو بيقول ثم رايت في بعض حواشي مراه الاصول ما يفهم ان المجاز بالنقل هو العرفيه العامه الا ان الفرق اعتباري، وذلك اننا اذا نظرنا الى استعمال اهل العرف فعرفيه فتكون من اقسام الحقيقه، واذا نظرنا الى اصل النقل فمجاز بالنقل فباعتبار الاستعمال تسمى عرفيه عامه ومن اقسام الحقيقه، وباعتبار المعنى اللغوي تسمى مجازا ايه؟ بالنقل. فيفرق حينئذ بينه وبين المجاز المرسل، لان المجاز المرسل بتلاحظ فيه القرينة بخلاف المجاز بالنقل. المجاز المرسل بتلاحظ فيه القرينة لأن لولا وجود القرينة لانصرف اللفظ إلى إيه؟ في المجاز المرسل إلى المعنى الأصلي الوضعي. لكن في الحقيقة العرفية هل أنا محتاج قرينة لكي أصرفه إلى المعنى العرفي، ولا هو أصلا منصرف للمعنى بسبب غلبة الاستعمال بحيث إن أنت إيه؟ يبقى الفرق هنا هي ملاحظه القرينه وعدم القرينه. مجاز المرسل انا محتاج وجود القرينه لكي اصرفه الى المعنى المجازي، ولولا وجود القرينه لانصرف الى المعنى الاصلي، بخلاف الحقيقه العرفيه العامه بسبب غلبه الاستعمال اصبح لا يحتاج الى قرينه، بحيث ان انا لما بسمع الغائط الان بينصرف الى المعنى الايه؟ المعنى الحقيقه العرفيه. فباعتبار استعمال اهل العرف العام يبقى حقيقه عرفيه عامه، وباعتبار الوضع الاصلي مجازي. فهو مجاز ولا حقيقه؟ هو الاثنين، بس الفرق اعتباري. يعني انت عندما نظرت هل اعتبرت استعمال اهل العرف العام بحقيقه عرفيه عامه، ولا اعتبرت الوضع اللغوي؟ فاذا لاحظت ان هو منتقل عن الايه؟ عن الوضع اللغوي يبقى مجاز، بس يبقى مجاز بايه؟ مجاز بالنقل. والمجاز المرسل هيدخل بقى معانا ولا مش هيدخل؟ يا اما نحن ندخله في المجاز بالاستعاره على قول من قال ان الاصوليين اصطلاحهم مغاير لاصطلاح البيانيين، واصطلاحهم ان المجاز بالاستعاره يشمل الاستعاره ويشمل المجاز المرسل، او نتوسع وندخله في المجاز بالنقل ونقول ليس المراد بالنقل هنا النقل بالمعنى الاصطلاحي، وانما النقل بالمعنى اللغوي اللي هو مطلق المجاوزه، مجاوزه اللفظ من معنى الى او التعدي باللفظ من معنى الى اخر، او نقول ان هو لم يقصد الحصر ويقصد هنا بالنقل الحقيقه العرفيه العامه، ويقصد بالايه؟ ويقصد بالاستعاره الاستعاره، ويبقى لم يقصد الى حصر جميع انواع المجاز. وان كان يعني بعض انواع النقل حتى في يعني قلنا ان هو النقل الاصطلاحي لازم يكون فيه مناسبه، فممكن بهذا الاعتبار يكون مجاز مرسل، وممكن يكون استعاره. يشمل المجاز المرسل ويشمل الاستعاره، والمجاز المرسل في الحاجه ممكن هيبقى اعم من المنقول. يعني بعض المنقولات العرفيه احنا قلنا بيكون في مناسبه، المناسبه دي يعني في علاقه، ممكن تكون العلاقه المشابهه وممكن تكون غير المشابهه، فيبقى نقل يعني في النهايه احنا بنسمي ده استعاره، لانه استعار هذا اللفظ. لو في المشابهة، أو بنسميه مجاز مرسل. لكن هل كل مجاز مرسل يكون منقول؟ هل كل استعارة يكون منقول بالمعنى يعني منقول اصطلاحي حقيقة عرفية عامة؟ لا. لكن المنقولات العرفية تكون في علاقة، بعض هذه العلاقات المشابهة، بعض هذه العلاقات المجاز المرسل، فيكون بعض أنواع المجاز المرسل داخل في النقل، وبعض أنواع الاستعارة داخلة في الإيه؟ في النقل أيضا. هنا نقل عن المبادئ المنطقية يعني كلام آخر يوضح المعنى، يقول المنقول هو ما نقل عن معناه الوضعي إلى معنى آخر. فإذا قارن النقل علاقة وقرينة فهو المجاز، وإلا فهو عرفي عام. فإن كان العرف العام كدابة وضعت لكل ما يدب على وجه الأرض نقلها العرف العام إلى كذا وكذا، وإن كان الناقل له العرف الخاص يبقى حقيقة عرفية خاصة، وإن كان نقلها الشرع الأقوال فده إيه؟ الحقيقة الشرعية. اللي في المبادئ المنطقية ده أوضح، اللي زي النقل عن المبادئ المنطقية أوضح وأسهل. هو دلوقتي يقول المنقول ما نقل عن معناه الوضعي إلى معنى آخر. إذا ده بتكلم كده المنقول بالمعنى العام، فإذا قارن النقل علاقة وقرينة فهو المجاز. والشيخ نائف عن المبادئ المنطقية يقول المنقول ما نقل عن معناه الوضعي إلى معنى آخر. فهننظر بقى للناقل، إن كان الناقل العرف العام يبقى حقيقة عرفية عامة، إن كان الناقل أهل العرف الخاص يبقى حقيقة عرفية خاصة، إن كان الناقل الشارع يبقى إيه؟ يبقى حقيقة شرعية. أهل العرف الخاص هم أصحاب الفنون، اللي هي اصطلاحات الفنون، ما دي كلها حقائق عرفية خاصة. يعني زي ما مثلا معنى العلة عند المتكلم أو عند الفيلسوف بمعنى المؤثر، هل ده معناها في اللغة ولا هي نقلت عن معناها اللغوي؟ يبقى العلة دي عند المتكلم أو عند الفيلسوف حقيقة عرفية خاصة. أظن ذا الكلام بتاع المبادئ المنطقية أوضح، تمام؟ طيب، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدا، وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. الآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء جعله المصنف مثالا للمجاز بالزيادة، يقول إن الكاف زائدة. طبعا المسألة في التفسير هنلاقي في البعض يقول كاف زائدة والبعض يقول إيه مش زائدة. طبعا إحنا بنمثل الآن هذا المثال على قول من قال إن الكاف زائدة. طيب يعني الكاف زائدة يبقى أصل الكلام إيه؟ ليس مثله شيء. طيب الشيخ بيقول وإلا، يعني وإلا تكن الكاف زائدة، إذا لم نجعل الكاف زائدة تكون بمعنى مثل، وهيبقى معنى الآية في الحالة دي إيه؟ ليس مثل مثله شيء. وطالما قلت ليس مثل مثله شيء يبقى أنت كده أثبتت إيه؟ أثبتت المثل. ده أثبتت المثل، أنت بتنفي المثل عن المثل، يبقى أثبتت المثل. فبيقول ووجود المثل له تعالى محال، والقصد أصلا من هذا الكلام إيه؟ الآية قصدنا نفي المثل لا إثبات المثل. يبقى الذي ادى الى هذا المحال الا وهو اثبات المثل هو جعل ايه الكاف غير زائده. يعني هو دلوقتي بيقول لو انت افترضت ان الكاف غير زائده يبقى هيكون لها معنى اللي هو المثل، ويبقى معنى الايه ليس مثل مثله شيء، وده يؤدي الى اثبات المثل وهذا محال. وبيقول لي ما تنساش ان القصد من الكلام اصلا نفي المثل لا اثبات المثل. طيب اثبات المثل ده محال، ما الذي ادى الى هذا المحال؟ ايه؟ لا مش زياده الكاف، جعل الكاف غير زائده. هو بيقول لك دلوقتي قدامك احتمالين، يا اما الكاف تقول انها زائده يا اما تقول غير زائده. غير زائده هيبقى معناها ايه؟ مثل. فانا همشي بالسكه بتاعت غير زائده، تمام؟ انا عايز اثبت انها زائده. في المنطق احنا قلنا هناك دايما ايه طريقان، في حاجه بيسموها القياس المستقيم وحاجه اسمها ايه قياس الخلف او قياس الخلف، سمعتوا عنه؟ تمام. قياس المستقيم ان انا اثبت المطلوب مباشره، انطلق كده من المقدمات وارتب الاقي اذا المطلوب كذا مباشره. لكن قياس الخلف او الخلف ينطق هكذا وينطق هكذا. سمي بالخلف ليه؟ لاني لم اتي الى المطلوب مباشره، ما جيتش للمطلوب مباشره لكن جيت له من الخلف، لفيت ودورت يعني. وسمي الخلف، خلف يعني المحال، لان انا اثبت المطلوب عن طريق ابطال النقيض او عن طريق بيان استحاله النقيض. عشان كده يسموه قياس الخلف يعني استحاله. استحاله ازاي؟ ان انا بدل ما اثبت المطلوب ابطل النقيض. فبقول لك ايه الكاف، واما ان تكون زائده واما ان تكون غير ايه زائده. بدل ما اثبت انها زائده مباشره، لو انا اثبتت انها زائده مباشره يبقى ده قياس مستقيم. لا اروح على انها غير زائده، وغير زائده نقيض زائده ولا لا؟ نقيض. ها غير زائده نقيض زائده ولا لا؟ نقيض، مش كده؟ نقيض زائده غير زائده. اروح ايه ابطل هذا النقيض، فاذا ابطلت النقيض يبقى ثبت ايه؟ ثبت النقيض. وانا بقول اما واما، وانا حضرتك اما موجود واما غير موجود. اذا ابطلت عدم الوجود يبقى حضرتك ايه؟ موجود. واذا ابطلت الوجود يبقى حضرتك غير موجود. فاذا ابطلت النقيض يبقى ثبت النقيض. فدلوقتي بقول لك الكاف اما ان تكون زائده واما ان تكون غير زائده. فهو مشي بالسكه بتاعت قياس الخلف او الخلف، فقال لي والله اذا كانت غير زائده هيترتب على ذلك ان تكون بمعنى مثل، واذا كانت بمعنى مثل هيبقى معنى الآية ليس مثل مثله شيء. يترتب على هذا إثبات المثل لله تعالى، وإثبات المثل لله تعالى محال. يبقى إيه؟ يبقى بطل ما أدى إليه. ما الذي أدى إليه؟ إثبات، لا، جعل الكاف غير زائدة. فإذا كان جعل الباء الكاف، أسف بقى، إذا كان جعل الكاف غير زائدة كلاما مستحيلا وباطلا، يبقى بطل هذا النقيض، يبقى تعين اثبات النقيض اللي هو جعل الكاف زائد. خلاص بس ده اللي احنا فيه. ايوه بس احنا جايبين مثال لزياده الحرف، هنا في زياده، في زياده. يعني انا بقول ليس كمثله شيء، بقول لك كاف زائده، يعني لو حذفتها عايز ايه؟ ليس مثله، لا ليس مثله شيء، انا قلت كاف زائده. يعني معنى كده ان انا لو حذفتها مش هيتغير المعنى الاصلي. أنا شرحنا كلمة الزيادة قبل كده، أما نقول الزيادة مش معناها إنها زيادة من كل وجه، لكن معناها إن المعنى الأصلي لا يتغير بحذفها. لكن هل الإتيان بها وعدم الإتيان بها سواء؟ لا، لأن الإتيان بها يؤدي تقوية للمعنى الأصلي. يعني ليس كمثله شيء أبلغ في نفي المثل من إنما لو قلنا ليس مثله شيء. المثال بتاع الزبدة هنا دي بتفيد معنى على مش زيادة، يعني تقدر تحذف فيه. وبعدين كلام هيستقيم، كلام هيستقيم كده؟ لا مش مش مش شبيه، دي حاجه تانية. هنا انت جايب مثال كده لحرف جر افاد معنى حرف جر اخر زي مثلا في الايه بتاعت الوضوء وايديكم الى المرافق قالوا الى هنا بمعنى مع يعني مع المرافق فده مش ده بس ده مش ده ليس مثالا للزياده تمام طيب فهنا بيقول لي فالكاف زائده والا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفي تمام احنا المره الماضيه يعني ملينا او صغنا هذا الكلام في صوره قياس استثنائي اللي ما حضرش ممكن يمله له مره ثانيه اللي هو الكلام اللي قاله الشارح احنا حاولنا ان احنا نجعله في صوره قياس منطقي بحيث يكون اسهل للناس بتوع المنطق فبنقول لو لم تكن الكاف زائده لو لم تكن الكاف زائده لكانت بمعنى المثل لكن التالي باطل لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه اما الملازمه لان ده قياس استثنائي احنا قلنا هيكون فيه ملازمه وفي استثنائيه فلما انا اجيب لك قياس الاستثنائي انت مش هتقبله كده على طول يعني اقول لك والله ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود لكن مثلا لكن التالي باطل لكن النهار غير موجود اذن الشمس ليست طالعه ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود ان كانت الشمس طالعه ده بيسميه المناطقه مقدم يسمونه مقدما فالنهار موجود يسمونه تاليا والمقدم والتالي كده بينهم ملازمه في ملازمه بين ايه بين طلوع الشمس وبين وجود النهار لكن التالي باطل اللي هو ايه وجود النهار باطل يعني النهار غير موجود لكن التالي باطل فبطل المقدم اللي هو ايه طلوع الشمس وثبت نقيضه اللي هو ان الشمس ليست طالعه ليست ليست طالعه فما اجي اقول لك هذا الكلام انت بتقبلوش على طول اول حاجه بتطلب مني ان انا ابين وجه الملازمه بين المقدم والتالي يعني انت لو قدحت في الملازمه يبقى خلاص انهدم القياس تقول لي لا والله ما فيش ايه ما فيش لزوم تمام ده رقم واحد رقم اثنين هتطلب دليل الاستثنائيه لان بقول لك لكن التالي باطل فبرضه هي نفس الكلام بقول لك لو لم تكن الكاف زائده لكانت بمعنى المثل كده في ملازمه فانا بدعي بقول لك اما الملازمه فظاهره يبقى لا تحتاج الى دليل او لا تحتاج الى بيان نكمل اما الملازمه فظاهره واما الاستثنائيه الدليل مظبوط بس ما هو انت بتيجي تبين الملازمه او وجه الملازمه او دليل الملازمه ممكن يكون مثلا الملازمه دي بديهيه مثلا خلاص لا تحتاج الى دليل أو ظاهرة أو واضحة فأما لكن هو من العلماء من علماء التفسير من جعل الكاف لها معنى وليست زائدة فده هيجي يقدح على طول في هذا القياس أنا الآن القياس ده هدفه توضيح الكلام اللي ذكره الشارح لأنها زائدة مش الانتصار لأنها زائدة لأن ده مش بحسنها أصلا احنا يعني بحثنا في او في المجاز بالزياده وذكرنا له مثالا على قول من قال انها زائده لكن هي زائده ولا مش زائده ما يهمناش هنا في هذا المقام تمام اما الملازمه فظاهره واما الاستثنائيه فدليلها انه يلزم منها اثبات المثل وهو باطل لان القصد نفيه القياس ده هو مجرد ايه تنظيم لكلام الشارح اما الملازمه فظاهره واما الاستثنائيه فدليلها انه يلزم منها اثبات المثل وهو باطل لأن القصد نفي. طيب، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية. وقرب صدق تعريف المجاز على مجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها. الشارح الآن هو بيشرح هذا الكلام، عايز يبين وجه انطباق تعريف المجاز على المجاز بالزيادة وعلى المجاز بالنقصان. فقال لي والله هينطبق إزاي، أنه استعمل أو كذا وأراد كذا، أطلق نفي مثل المثل وأراد نفي المثل، وأطلق سؤال القرية وأراد سؤال أهل القرية، يبقى ده كده إيه؟ مجاز. احنا قلنا إن هذا الكلام ينظر فيه أولا بأن النفي في قوله استعمل نفي مثل المثل أن النفي حكم، والمجاز لفظ فلا يتم التقريب. احنا قلنا التقريب في اصطلاح علماء البحث والمناظرة معناها ايه؟ سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، ففي اصطلاح علماء البحث والمناظرة. فهل هو فمن يقول لك فلا يتم التقريب يعني ايه؟ لم يحصل هذا السوق. ليه؟ لان قصد المقرب الآن جعل هذين المجازين من المجاز الذي عرفه المصنف فيما تقدم، والمصنف عرفه سابقا بأنه لفظ تجوز به عن موضوعه، مش كده؟ اللفظ والكلام الذي ذكره الآن يوهم خلاف ذلك، لأنه بيقول لي استعمل نفي مثل مثل والنفي حكم، او استعمل سؤال القرية والسؤال اسناد، في الحالة دي لا يوهم ان التجوز في الاسناد مش في اللفظ، والتجوز في الاسناد ده هو المجاز العقلي، واحنا الان بنتكلم على المجاز اللغوي. فيبقى لو كان حذف كلمة النفي وحذف لفظ السؤال وقال والله استعمل مثل المثل في المثل واستعمل القرية في أهلها، كان هيبقى ده إيه؟ متسق مع ما سبق. لكن لما لو احنا حذفنا النفي وحذفنا السؤال وقلنا ان هو أطلق القرية وأراد أهلها، أطلق المثل وأطلق مثل المثل وأراد المثل، في الحالة دي ما فين الزيادة في النقصان؟ هي من المجاز المرسل، لأن احنا قلنا الكعب يقرب الكلام، فصل الكاف بالمثل. اخوات ورا متابعين معانا ولا الموضوع صعب؟ واخدين بالنا من الاشكال؟ هو الان الشيخ عرف المجاز بانه لفظ كذا كذا، ولما جه قال يشرح ويقرر، ولما جه يقرر يقرب الأمثلة، وقلنا التقريب اللي هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، قربه بأنه قال نستعمل نفي مثل المثل في نفي المثل سؤال القرية في سؤال أهل القرية، وقلنا أن الكلام ده يوهم أن التجوز في الإسناد، لأن النفي ده حكم وليس لفظا، فده يوهم أن التجوز في الإسناد، مع أن المجاز اللي بيتكلم عنه منقسمه لفظ. يبقى قلنا طيب لو حذف النفي وحذف السؤال كان هيبقى ده متسق مع تعريف المجاز، انه اطلق مثل المثل واراد المثل واطلق القريه واراد اهل القريه. لكن هنا السؤال بقى، ان انت ذكرت هذا على سبيل المثال للمجاز بالزياده والمجاز بالنقصان، يبقى فين بقى الزياده وفين النقصان؟ فين الزياده وفين النقصان؟ ايه؟ إلا إذا قلنا يعني كما قال بعضهم، وده المنقول يعني الذي نقله السيد الشريف الجرجاني ونسبه إلى الأصوليين، أنه لا زيادة ولا نقصان، وإنما لفظ الزيادة والنقصان ده مجرد تعبير للمراد منه بيان الأصل الذي كان يجب أن يكون عليه الحال عند الإتيان بالحقيقة. لما فيش زيادة ولا نقصان، ولكن تعبير الأصوليين مجاز بالزيادة أو مجاز بالنقصان يعني يقول لي والله لو أنت أردت أن أنت تأتي بالحقيقة الآن، هيكون معنى الآية أنه أطلق فعلا إيه مثل المثل وأراد المثل، وأن هو لو كان أراد أن يأتي بالحقيقة لكان عليه أن إيه أن يقول لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالحقيقة فكان سيقول، بلاش نقول عليه، كان سيقول ليس مثله شيء. وإن لما قال واسأل القرية، فقولنا مجاز بالنقصان مجرد ايه بيان للأصل الذي إيه كان يجب ان نتكلم به عند الاتيان بالحقيقة، فقلنا نقول ايه واسأل اهل القرية. فيبقى لا، على هذا التقريب الذي ذكره الشيخ لا زيادة ولا نقصان، وانما هو بيان للأصل وما كان يجب عند الاتيان بالحقيقة، فلا زيادة ولا نقصان. وهذا الكلام نسبه السيد الشريف الجرجاني في المطول للأصوليين. ايه؟ مش سامع. جواز المجاز في القرآن، أما دل عليه جمهور أهل العلم قاطبا أن القرآن فيه حقيقة ومجاز. إيه؟ دور عليه، أنا أجي أدور لك عليه. دور عليه. ايه؟ طب خلاص ما انا بنقي لك من الحاشيه اللي يفيدك، فانت اكتب اللي انا بقوله، ممكن تكتبه تاني اللي انا بقوله المانع. طيب خلاص. نعم أصف. طيب، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان بحسب المثال المذكور، يبقى المراد بالنقل هنا إيه؟ حسب المثال الذي ذكره الحقيقة العرفية. لكن هو دخله في أنواع المجاز، نقول والمجاز إما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بالنقل وإما بالاستعارة، فهو عدوا من المجاز بالنظر إلى أنه منقول عن المعنى الوضعي فيسمى مجازا. طيب، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، يعني اللي هو المستعمل فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته. الأصل في معنى كلمة الغائط حسب الوضع مش الخارج ولكن المكان الواطئ المطمئن من الأرض، فنقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا الآن إلا الخارج، بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج. فنقل اللي هو لفظ الغائط إليه إلى هذا الخارج الذي يخرج من الإنسان من اللفظ الايه من المكان إلى الخارج. هنا ده مجاز مرسل صح، علاقته ايه المجاورة. يعني هو احنا ذكرنا قبل كده مسألة العلاقات دي مبنية على التأمل، فانت ما تفتح كتب التفسير تفتح كتب البلاغة تلاقي أمثلة كتيرة وكل واحد ينظر إلى شيء وتلاقي كله محتمل. يعني مثلا في ليس كمثله شيء، الشيخ هنا ذكر في الحاشية أكثر من توجيه لها بلاغ، إما أن هي على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية أو الاستعارة المكنية أو إلى آخره. نعم. يعني الغائط في الأساس هو المكان المطمئن من الأرض، ده الحقيقي. يعني ده ممكن يرجع لقوله تعالى أوزاء أحدكم من الغائط، يعتبر المعنى الحقيقي. لا لا، هو المقصود به الغائط هنا اللي هو الخارج او عملية او الحدث نفسه. ايه؟ لا لا لا، خلاص هو بقى المشهور كده يعني. لو واحد ما يعرفش هذا المعنى وبيقرأ في كتب الفقه اللي يفهمه على طول هو الخارج. طيب، نقل عن حقيقته يعني عن حقيقة الغائط، يعني عن المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ، وهي المكان المطمئن يعني المكان المنخفض من الأرض. الإنسان يتخيل يعني موضع عند قضاء الحاجة، يتخيل موضع بيكون منخفض، فهو ده اللي هو الغائط. بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج. الباء هنا للتصوير، والتصوير هنا تصوير النقل. بحيث لا يتبادر منه أي من الغائط عرفا إلا الخارج. وإحنا أما قال عرفا أنا قلت لكم أن كثير من أو أهل العلم يقولون يعني بيخصصوا النقل بالحقيقة العرفية العامة، لكن الحقيقة أنه لا وجه لتخصيص النقل بالحقيقة العرفية العامة، بل يشمل العامة ويشمل الخاصة أيضا. فما بيقول لي عرفا يعني سواء في العرف العام أو في العرف الخاص. طيب، لا يتبادر منه إلا الخارج. بيقول لي بعد كده والمجاز بالاستعارة و والاستعارة احنا قلنا ان هو نوع من انواع المجاز، الا ان العلاقة في الاستعارة هي علاقة المشابهة. والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض ان يسقط، فالاستعارة العلاقة فيها علاقة المشابهة. والاستعارة زي ما انتم عارفين اهل البيان، اهل البيان يقسمونها الى تصريحية، اذا حذفنا المشبه به، اذا حذفنا المشبه و اذا حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به، شبه بها اللي هو الأسد فصرحنا، فدي استعارة تصريحية. أما إذا حذفنا المشبه به وذكرنا المشبه مع حذف المشبه به وذكرنا شيئا من لوازم المشبه به، فدي بقى استعارة مكنية، زي قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هنا شبه ايه بايه؟ شبه النوم بحيوان مفترس له اصفار، ثم حذف المشبه به وذكر المشبه وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه اللي هي ايه؟ الاصفار. القصيدة دي على فكرة يعني انتوا حالا بيجي لكم الشواهد في البلاغة تاخد كده منها بيت وملكش دعوة، لا القصيدة دي جميلة بالتنامية بتاعت ابي ذؤيب الهذلي، اللي هي إذا المنية أنشفت أصفارها، يا ريت تقروها كاملة هتلاقوها من عيون الشعر العربي. أبو ذؤيب جاهلي أدرك الإسلام وأسلم والقصيدة دي على ما أذكر يعني، بس تراجعوا، قالها بعد أن فجع بأبنائه الخمسة، قال هذه القصيدة بعد أن فجع بأبنائه الخمسة، فقصيدة من عيون الشعر العربي. في منهم يعني أذكر منهم بيتين لغاية الزمان دي يعني. يقول بيتكلم عن في هذه القصيدة عن تجلده، فيقول: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. بس هي القصيدة كلها جميلة جدا، يا ريت تقروها يعني. أيوة أمن المنون يا ربيه تتوجه إيه؟ تجاب منين؟ مش عم الشيخ جوجل جوجلايزد إيه؟ تلاقي في ديوان الهذلية. بس أنا يعني المقصد اللي أحيانا بيجي لك شواهد في البلاغة مشهورة عند الجميع وأنت مش عارف مين القائل ولا بتفكر تدور على القائل، والحقيقة أنك ما تقرأ في الأدب أبرك 10,000 مرة ما تقرأ في البلاغة. لان انت مهما قعدت تتعلم في قواعد البلاغه عمرك ما هتقول كلام بليغ ولو انطبقت السماء على الارض. قعدت تقرا السكاكي على الشيخ عبد القادر الجرجاني على لن تنشئ كلاما بليغا ولو انطبقت السماء على الارض. لكن خليك ما انتش عارف يعني استعاره ولا عارف يعني ايه مجاز مرسل وسيب الناس دي في حالها كده. وقعدت تقرا ديوان الغزاليين على الكامل المبرد على ادب الكاتب قتيبه على شرحه لابن السيد البقلاوسي وقعدت تشوف البيان والتبيين الجاحظ وقلت شويه اشوف شو بعض المحدثين كده زي الرافعي مش عارف. هتلاقي مره على مره من كثره القراءه انتقلت اليك عدوى الكتاب وعملت تكتب كلام زي الفل وانت مش عارف ده استعاره ولا وانت يعني لو سالت ابو زهيب الهوزري دي استعاره مش هيعرف ده محض اصطلاحاته. تمام مش بنقلل من البلاغه بس الحقيقه يعني انت بتبذل جهد كبير في البلاغه وبتبذل جهد قليل قوي في الادب والعكس هو المفروض. والشيخ سيد المرصبي اشتكى من هذا قال وحظه الايه الادبي او حظه درس الادبي يعني قليل من قديم. يعني لا ممكن يعني لو الشيخ بسام بيشرح الغريب بيشرح معنى الابيات يعني كان شيخنا الدكتور سعيد عبادي كان بيشرح هنا صدق الذنب وضوءه لأبي العلاء المعري وكان شرح في غايه الروعه من سنين طويله يعني. او اقرا يا سيدي بس انا بقول ان انت يعني درس البلاغه مهم بس اهم منه درس الادب. والإمام الشافعي بيقول لك درست الأدب 20 عاما لأخدم به الفقه. فإن هيخليك تنشئ كلاما بليغا كثرة مطالعة كلام البلغاء مطالعة يعني طبعا كلام الباري سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام البلغاء والفصحاء من شعراء العرب ونثر العرب وخطبهم. طيب والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. والأمر احنا كده انتهينا من مباحث الحقيقة والمجاز في الورقات. وطبعا مباحث الحقيقة والمجاز اوسع من كده بكثير. نعم بالنسبة للمجاز بالزيادة حضرتك قلت بيكتر كاسم السيستين لو في بين النقيل والنقيل واسطة. لا ما هو مفيش واسطة ما ينفعش يجي هنا. لا ما النقيل والنقيل مفيش واسطة ما يبقى اسموش نقيض. مش قصدي انا قصدي او ضد. ماشي احنا قلنا بابطال النقيض مش بابطال الضد. يعني في قياس الخلف لازم يكون في النقيض وليس في الضد. طبعا هو ومعنى اثبات النقيض يلزم منه ابطال النقيض يلزم منه اثبات النقيض فلازم لابد ان يكون بين النقيض والنقيض. لكن لما اجي اقول لك الضد والضد طب ما ممكن يكون في اضداد اخرى. لا لابد بين النقيضين طبعا. طب لو حتى تلاقي يقول لك ايه فبطل المقدم وثبت نقيض. قصدي لو مفيش اضداد بس في وسيطه دي تعتبر من الاضداد. يعني ايه مفيش اضداد بس في وسيطه؟ توضح يعني. يعني قصدي هل الوسيطه تعتبر من الاضداد؟ كل ما عدا كل ما عدا الشيء فهو نقيض له. اذا كان هذا الشيء اللي هو ما عدا بيتعدد كلها اضداد. يعني انا عندي الابيض لا ابيض ده او لا ده النقيض. لكن الاسود ضد الاحمر ضد كل دول داخلين في دايره غير الابيض وكل فرد من هذه الافراد ضد من اضداد الابيض. فانا لو عايز اثبت البياض لابد ان انا اثبت بطلان عدم البياض ولكن لا لكن ما اثبتش ايه بطلان السواد الا اذا انا اقمت الدليل ابتداء على انحصار المسألة بين السواد والبياض وبعد كده ايه ابطلت الواحد وثبت الثاني اللي هو ايه الصبر والتقسيم. والصبر والتقسيم كده الصبر والتقسيم اللي هو عبارة عن في اصول فقه ان انا بحصر الاوصاف الصالحه للعلميه، بقول والله اللي يصلح للتعليل 1 2 3 4 5، الخمس اوصاف دول كل واحد منهم صالح للعلميه. وبعد كده تيجي اتامل اقول الاول ده لا يصلح عشان كده كده وكده، ورقم 2 يبطل لاجل الدليل الفلاني، ورقم 3 باطل لاجل الدليل الفلاني، ورقم 4 باطل لاجل الدليل الفلاني، تعين ان يكون الخمس. الشاهد عندي مثلا في صفات السلوك عايز مثلا السلوك عايز ينفي مثلا عايز اثبت القدر، فياتي بال لو لم يكن قديما لكان حديثا اذ لا وسطا، فانا بتكلم على اذ لا وسطا بين الحدوث والقدم. ما هو عشان عايز يبين انحصار الامر في القدم والحدوث بنفي الواسطه، ده اللي كان قصدي عليه. ايوه هنا هنا هنا بيبطل، لا هنا ما نفي الواسطه استفدنا منها ايه؟ حصل الامر بدل بس استفدنا الانحصار، بعد ما استفدنا الانحصار لسه بقى هيبتدي يبطل واحد من الاثنين. طب لو فهيبقى كده هيبقى ان انت لو انت اثبت انحصار المساله بين الضدين وان هو ما فيش حاجه ثالثه، هيبقى الضد ده في قوه النقيض، يقولوا عليه في قوه النقيض، بس هو مش نقيض اصطلاحي، لان النقيض الاصطلاحي ونفي بتاعه يعني نقيض الموت عدم الموت، امال الحياه ايه؟ في قوه النقيض. بس مش في اختلاف بين بعض العلماء ده نقيض او لا نقيض؟ يعني يعني في بعض الاقوال بتقول ان عدم الموت من الاضداد ليس من النقيض. ليه من الاقوال دي؟ ضد الحياه. ماشي، هو بس هو ده في معنى ضد وزياده، لان هو بحسب التعريف نقيض الشيء سلبه او نفيه، فانت تقول الموت نقيض وعدم الموت. طب الحياه ايه؟ الحياه في قوه النقيض. ممكن البعض يعبر عليها بالنقيض تجاوزا، يبقى ده تجاوز، بس هو في قوه النقيض. جاهزين نبتدي في الامر ولا احنا؟ ان شاء الله نشوفكم الخميس، اول مره نشوفكم في الخميس اللي بعد القادم. خميس جاي اجازه والسبت جاي اجازه. نعم، مش الخميس القادم اللي بعديه، الساعه الرابعه هنعرف ونعلن على الصفحة. أو بعد العصر، بعد العصر أحسن. بقول غالبا، بس هيتم الإعلان إن شاء الله غالبا يعني. هنعرف منهم بقى، احنا لسه قدامنا إذا ربنا أحيانا أسبوعين من عارف هنعيش ولا طيب. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، استدعاء الفعل معناه يعني اقتضاء الفعل أو طلب الفعل، والمراد بالفعل هنا الفعل بالمعنى العام الشامل لفعل اللسان وفعل القلب وفعل الجوارح. يبقى الاستدعاء معناه الاقتضاء او الطلب، والفعل معناه هنا الفعل بالمعنى العام الشامل لفعل اللسان وفعل القلب وفعل الجوارح. والأمر استدعاء الفعل بالقول بالقول هنا جار ومجرور متعلق باستدعاء. والمراد بالقول هنا اللي هي صيغة افعل، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يبقى لما قال لي ممن هو دونه أخرج الاستدعاء من المساوي، فإنه يسمى التماسا، وأخرج الاستدعاء ممن هو فوقه فإنه يسمى دعاء. والآن يقول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، يبقى استدعاء يعني طلب الفعل بالقول ممن هو دونه، هذا يسمى أمرا بناء على كلام المصنف. وممن هو في مثل مرتبته أو ممن هو يساوي يسمى التماسا، وممن هو فوقه يسمى دعاء. طبعا ده غير اللي انتوا خدتوه مثلا في السلم في المنطق، يعني الشيخ الأخضري ليه مذهب تاني، فاكرين في المنطق كان بيقول ايه؟ مش انتوا حافظين السلم؟ أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. ايه هو ازاي هنا بيقول ايه؟ بيقول استدعاء القول ممن هو دونه، لكن هناك قال لي أمر مع استعلاء، يعني الأمر هو ايه؟ الطلب مع الاستعلاء. هنا الطلب مع العلو. عارفين فرق بين العلو والاستعلاء؟ العلو صفة أو هيئة في المتكلم، أما الاستعلاء صفة أو هيئة في الكلام. أما أقول إن هو ده الكلام فيه صفة العلو، معناه إن هذا الشخص اللي هو الطالب حقيقة هو عال على المطلوب منه، أعلى منه. زي مثلا طلب السيد من خادمه، يبقى هنا ايه؟ امر. ليه؟ لان فيه انه امر مع العلو. لكن الاستعلاء صفه في الكلام، يعني اظهار العلو، سواء اكان عاليا حقيقه ام لا. بناء على كلام الاخضري، لو الخادم قال لسيده باستعلاء افعل كذا، يبقى على كلام الأخضر يسمى أمرا، لأنه هو إشارة باستعلاء. لكن هنا الإمام الحرمين بيقول لي ممن هو دونه، يبقى هو هنا بيشترط الاستعلاء ولا العلو؟ العلو. مش كده؟ يقول لك ده مختلف عن اللي قاله الأخضر. الأخضر قال أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي في التماس إيه وقع. فيبقى عنده هناك الأمر هو الطلب مع إظهار العلو، والدعاء هو الطلب مع إظهار الخضوع، والالتماس اللي هو تساوي الايه؟ الأمرين. لكن هنا الأمر هو الطلب مع العلو، يعني الطلب من الأدنى. أما الدعاء الأمر هو الطلب من الأدنى، وأما الدعاء فهو الطلب من الأعلى، وأما الالتماس فهو الطلب من المساوي. تمام؟ فالمصنف هنا اعتبر في الأمر العلو، ده ظاهر عبارة المصنف، يعني هذا ايه؟ ظاهر عبارة المصنف. وهذا الظاهر موافق لمذهب المعتزلة ومذهب أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني. بعض أهل العلم يقول يعني العبارة صالحة لأن تدل على العلو والاستعلاء، عبارة المصنف، والظاهر فيها اعتبار العلو واشتراط العلو. لكن البعض بيقول يحتمل إنه إيه؟ يحتمل إن هي يعني تدل على العلو والاستعلاء معا، لأن قوله ممن هو دونه يصدق على طلب العالي من الداني بإظهار العظمة، أو من غير إظهار العظمة، يعني سواء كان معه استعلاء أو لا، بس الحقيقة لا، إن هو القدر المشترك بينهم هو العلو، يبقى هو ده الذي اعتبره. نعم. لا، احنا بنقول حتى هذا الاحتمال مش يعني ليس شاملا لكل الصور، لان هو دلوقتي بيقول ممن هو دونه، فهو قال احنا اللي يهمنا العلو، سواء كان هذا العالي يتكلم مع استعلاء او بدون استعلاء، يعني هو دلوقتي لو تكلم باستعلاء يسمى امرا لانه عالم، ولو تكلم مع عدم الاستعلاء يسمى امرا لانه عالم، فده التعويل على ايه؟ على انه عالم. فقول هذا البعض قوله يعني حقيقة ضعيف ولا وجه له، اللي هو بيقول انه يحتمل ايضا اشتراط الاستعلاء، لا، لانه هو حتى اذا تكلم مع عدد الاستعلاء فانه يسمى امرا طالما انه صدر من الاعلى للادنى. لا، العلوم ليه ملازم الاستعلاء؟ مش فاهم ليه ملازم، يعني كل مستعلم فهو عالم ولا العكس؟ لا، مش بالضروره، اصل الاستعلاء معناه اظهار ذلك في الكلام، اظهار العلو في الكلام. هو ممكن العالي ده يتكلم بطريقه مستعليه، ممكن يتكلم بطريقه من غير استعلاء. طب هو ممكن الاعلى يكلم الادنى من غير، ممكن السيد يطلب من خادمه بلا استعلاء. لكن طبعا يعني في مطولات الاصول بنناقش بقى مساله العلو والاستعلاء ونذكر المذاهب. الشيخ هنا الخلاصه ان هو يعني ظاهر الكلام انه اعتبر العلو. بعض علماء اخرين اعتبروا الاستعلاء، بعض ثالث قالوا لا علو ولا استعلاء، زي الشارح في جمع الجوامع. لكن هنا الشيخ بيقول لي ممن هو دونه، فظاهر الكلام انه اعتبر العلو واشترطه. يقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني على سبيل التحتم، والاضافه في سبيل والوجوب اضافه بيانيه، يعني على سبيل هي الوجوب. الشيخ بيقول لي الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فمعنى كده ان المندوب ليس مامورا به، ده بيقول لي على سبيل الوجوب، يعني على سبيل التحتم، يبقى كده المندوب هيدخل في التعريف ده، بمعنى كده ان المندوب ليس مامورا به بناء على التعريف ده، مع ان المشهور ان المندوب مامور به ولا لا، الا انه ايه الامر فيه ليس جازما. فبناء على هذا التعريف المندوب، على تعريف امام الحرمي، المندوب ليس مامورا به لعدم تحتم امره، وده مذهب برضه فريق من اهل العلم، مش امام الحرمين فقط، يعني ده مذهب من الحنفية الكرخي والقصاص وشمس الأئمة السراقسي وأبو بكر الرازي، ومذهب بعض المحققين من الشافعية، أن المندوب ليس مأمورا به. وفي جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن المندوب مأمور به، واستدلوا على هذا لوجهين. الوجه الأول أن المندوبة طاعة بالإجماع، الإجماع منعقد على أن المندوبة طاعة، والطاعة عبارة عن إيه؟ عن فعل المأمور به، إذن يكون المندوب مأمورا به. احتجوا ثانيا باتفاق أهل اللغة على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب. فالفريق الثاني يعني استدلوا بدليلين من ضمن هذين الدليلين دليل أهل اللغة إن أهل اللغة مطلقون على أن الأمر مع الجزم يسمى أمرا، والأمر مع عدم الجزم والحتم يسمى إيه؟ يسمى أمرا. طبعا الفريق الأول مسكتش فأجاب عن الاستدلال الأول لهم اللي هو بيقول إن المندوبة طاعة بالإجماع وأن الطاعة هي فعل المأمور به. قالوا لا ماشي، المندوب طاعة والطاعة ليست هي فعل المأمور به، بل الطاعة هي فعل المأمور به أو المندوب إليه. يعني ما تعلق به صيغة افعل للإيجاب أو صيغة افعل للندب. وأجابوا عن الثاني اللي هو الاحتجاج باتفاق أهل اللغة، قالوا إن هذا الاستدلال إنما يتم لو كان مراد أهل اللغة تقسيم ما يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة، وهذا ليس مراد أهل اللغة، ولكن مراد أهل اللغة تقسيم صيغة تسمى أمرا عند النحاة. يعني النحاة بيسموا الصيغة دي أمر، يقولوا في ماضي وفعل وأمر، فهو أهل اللغة بيقولوا الصيغة التي تسمى أمرا عند النحاة تدل على ما أي معنى تدل عليه تنقسم إلى إيجاب وندب وإباحة وما إلى ذلك، بل هي تدل كمان على المباح مما لا نزاع في أنه ليس مأمورا به. تمام. لكن لو كان مراد أهل اللغة تقسيم ما يطلق عليه لفظ الأمر وانتوا قلتوا كده، يعني قلت ان اهل اللغه بيقولون هذا الكلام، كان يصح هذا الكلام. طبعا الكلام كله في دلاله الامر حقيقه، يعني النزاع بين الفريق الاول والفريق الثاني في الدلاله الحقيقيه للامر، لكن الفريق الاول لا ينازع في ان الندب يسمى امرا مجازيا، لكن هو سؤال نزاعهم كله في الامر حقيقه، هل هو متناول للمندوب ولا غير متناول للمندوب. فمثل إمام الحرمين أنه ليس متناولا للمندوب. تمام. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وقلنا أن على سبيل الوجوب أخرجت المندوب، فالمندوب ليس مأمورا به عند إمام الحرمين ومن وافقه. فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا أو دعاء، هو قال هنا سؤالا أو دعاء. وإن لم يكن على سبيل الوجوب، بدل الاستدعاء اللي هو لا على سبيل الوجوب، بأن جوز الترك فظاهره، يعني ظاهر الكلام أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة ظاهر الكلام أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة. ويبقى أظن الدماغ ساحت، يبقى المرة الجاية نبدأ من عندي قوله والأمر استدعاء الفعل بالقول، نقرأ التعريف مرة تانية تكون أنتوا قريتوه ونراجعه بسرعة ونكمل بإذن الله. والله تعالى أعلى وأعلم. خليه فيه شرعه وكرمه.